يقرأان بإيه؟ بالقصر المنفصل. وقرأ ابن عامر والكسائي وخلف العاشر بالتوسط قولا واحدا، وعاصم قرأ معهم بالتوسط ويزاد له 5 حركات. 4 حركات و5 حركات ده عاصم. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. آتيتمهن بدل، والمد البدل هو ما تقدم فيه الهمز على المد. من الذي تقدم، الهمز ولا المد؟ الهمز تقدم على المد. أيوة. قرأ جميع القراء ومعهم ورش في الوجه الأول بالقصر حركتين. وزاد ورش بقى 4 حركات و6 حركات. ما دليل ورش من الشاطبية فضيلة الشيخ؟ وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر. فإيه؟ فقصر لجميع القراء ومعهم ورش. نعم. وقد يروى لورش مطولة 6 حركات. نعم. ووسطه قوم، أدي 4 حركات، ليه حركتين؟ حركتين كالجماعة، وله 4 حركات وله 6 حركات. واضح؟ فتح الله لكم فضيلة الشيخ. شيئا هنا لين بالنسبة للورش التوسط والمد، وإن تسكن اللي بين فتح وهمزة بكلمة واو، قلنا الدليل قبل كده. نعم. شيئا يبقى التوسط اللين ومد 6 حركات. شيئا في سكت المين لخلف قولا واحدا، وجهان لخلاد، وجه واحد فقط لخلف. شيئا إلا النقل واضح والسكت. يقول الإمام الشاطبي: وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه ايه مسهلة. وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللة. يسكت على الساكن الذي ينقل اليه ورش سكت مقلل. له وجهان خلف، ويسكت في شيء وشيئا. ومع هذا الساكن اللي هو لكبيرة الا او من امن او كل امن، يسكت على لفظ ايه شيئا وشيء. يعني شيء المنصوب وشيء المرفوع والمجرور. المذهب الأول عن حمزة خلاد ليس له سكت إطلاقا عند الساكن، الساكن الأول وأل وشيء ملوش خالص. المذهب الأول خالص بخلف وبعلى أل وشيء والساكن المفصول. متى يسكت خلاد؟ على المذهب الثاني. نعم. وبعضهم، بعض أهل الأداء، وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزن. أدي المذهب الثاني، يسكت لحمزة من الروايتين على إيه؟ أل وشيء وشيئا فقط، ملوش دعوة بالساكن الإيه اللي نقل إليه ورش. إذن فخلاد يشترك في هذا فقط بس. نعم. يسكت في المذهب ده بس. واضح فضيلة الشيخ. إلا أن يخاف، قرأ بضم الياء إلا أن يخاف. أولا حمزة وأبو جعفر ويعقوب. نعم. وضموا إيه؟ يخاف فاز، وضموا من يخاف حلى أبن. نعم. وفتح فتى اللي هو الخلف العاشر خلف أصله، يبقى خلف خالف حمزة. أيوة. وضم الياء مع حمزة. أبو جعفر ويعقوب، وضموا من يخاف حلى أبن. إلا أن يخاف كده مين بقى؟ حمزة وأبو جعفر ويعقوب. أبو جعفر ويعقوب. وحلا الحاء ليعقوب، وأبن الهمزة لأبي جعفر. وفتح فتى، وفتح فتى الفاء لخالف العاشر، خالف أصل. نعم. خاف ألا مد منفصل. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. ألا يقيم حدود الله ونخل.